أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وبعد، درس التفسير أيها الأخوة له مقدمة ربما تعرضنا لها مرارا وتكرارا، إن شاء الله وينبغي لطالب هذا العلم، وهو من أحسن وأعظم العلوم بل وأشرفها، لأنه يتعلق بكتاب الله رب العالمين، في بعض الأصول والقواعد هنتعرض لها من خلال التفسير حتى لا يطول الحديث، لأن المدة تقريبا لما تيجي تقسمها على جزء قد سمع وتبارك وعمه هتجد ان الوقت قد يطول ان احنا نعمل درس للتفسير ودرس لعلوم التفسير، واضافوا لها كمان القراءات للتجويد وبعض القراءات. ده كله ان شاء الله نتعرض له في ثنايا الحديث. نبدأ على الفور سورة المجادلة. ممكن نقول المجادلة وممكن نقول المجادلة، والفرق بينهما لغويا أن المجادلة اسم فاعل من الرباعي جادلا، المجادلة اللي هي المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجادلة اسم مفعول أيضا من الرباعي اللي هي المرادة والمحاورة في الكلام. سورة المجادلة سميت بهذا الاسم لأنها كانت لطلب الحق والصواب من امرأة تعرضت لمشكلة ألمت بها فجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي من السماء بعلاج قضيتها. وهنا نقطة مهمة جدا ينبغي أن نتعرض لها في أسباب النزول. القاعدة دي مهمة جدا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرض لها وبين أن سبب النزول مهم جدا في معرفة ما يتعلق بالآية، وقطعا سبب النزول قد يكون لحادثة ما أو لأمر ما، ثم بعد ذلك يكون حكما عاما ولا يقتصر على الشخص أو الإنسانة أو المشكلة اللي حصلت وبسببها نزلت الآية، بتكون بعد كده عامة لكل ما يتعلق بها. القاعدة دي بتقول إيه؟ ينبغي أن تعلموها جيدا. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. إزاي؟ مثلا مروان بن الحكم أشكل عليه معنى آية من كتاب الله اللي هي إيه؟ سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أي واحد هيقرأ هذه الآية هيأتي في ذهني على الفور مشكلة، قال له إيه؟ لئن كان كل امرئ فرحا بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. ثم كل واحد ممكن يأتيه شيء يتحصل عليه يفرح به بطبيعة أي إنسان، إذن سنعذب أجمعون. حتى جاء ابن عباس وبين له، قال لا، شوف معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها. سبب نزول هذه الآية إيه؟ روى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. علقمة بن وقاص أخبر أبا مليكة، صحيح البخاري ده في كتاب التفسير، أن مروان قال لبوابه: اذهب بنا يا رافع إلى ابن عباس، لأن ابن عباس ده كان ترجمان القرآن، حبر الأمة، إمام المفسرين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه بالدين بأن يعلمه الله التأويل، فكان اذهب بنا إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرحا بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. ده حقيقة. قال ابن عباس: وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي، شوف سبب النزول بقى بيبين الآية، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم يعني استحمدوا إليه بما أخبروه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم العلم. ثم قرأ ابن عباس الآية، الآيتين: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. شوف سبب نزول الآية بيوضح المعنى، أحب أن يحمد بما لم يفعل لأنه أخبر بغير الحقيقة، وأخذ الله منه الميثاق أن يبين الحق كما هو فأتى بالعكس، ويحب أن يحمد بما لم يفعل، مش كل ما يعطاه الإنسان يحب أن يحمد عليه أو يفرح به، لا، ده دي نزلت في أهل الكتاب. طب إيه اللي عرفنا؟ معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نفس الصورة، سيدنا عثمان بن مضعون صحابي جليل، وعمر بن معد يكرب، ما كانوش يعرفوا أن الخمر حرام لأنهما مات قبل أن ينزل الحكم، وكانوا بيحتجوا بآية في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. لكن لما الخمر حرمت الجماعة دول ماتوا، ما كانوش بيروا في ذلك حرمانية، فكيف بمن قتل في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر ويا ريكس؟ نزلت هذه الآية أيضا في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة المائدة نفس الصورة. أمثلة كثيرة جدا، يعني لما تقراها تعرف أن سبب النزول بيعين على فهم الآية. أينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله. طب ما أي واحد هيقرأ الآية دي هيعرف أن أينما تولوا الجهة دي الجهة دي الجهة دي أي جهة يصح الصلاة إليه. طبعا المعنى مش كده، أمال هنعرفه منين؟ بمعرفة سبب نزول الآية، لأن الآية ظاهرها فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة، مش لازم جهة الكعبة، دي ظاهر الآية كده. لكن لما تعرف سبب نزولها هتعرف أن الآية لها سبب هيوضح لك معنى الآية. شوف معناه إيه. أخرج أحمد والبخاري أيضا في كتاب التفسير في قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنا لو تركنا ومضلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في السفر ولا في وده طبعا ده خلاف الإجماع. لما عرف سبب نزول الآية وأن هذا في النافلة في السفر، لما الإنسان يكون مسافر يركب دابته النافلة أينما تتوجه خلاص فثم وجه الله ماشي، أو في من صلى للقبلة مجتهدا ثم تبين له الخطأ بعد ذلك، يبقى ده إيه؟ نقول الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، تعرف سبب نزول الآية تفهم الآية فهم صحيح. وده مهم جدا لطالب التفسير إنه ما يقرأ أي آية ينظر في سبب نزولها الثابت الصحيح، فإن وجد يعرفه أولا حتى تستبين له معاني ومتطلبات الآية. إذا ما كانش في سبب نزول يقرأ في التفسير، دي أول حاجة لطالب التفسير أن يعرف سبب النزول ويحقق هذا السبب حتى يكون صحيحا. ده قاعدة مهمة جدا ينبغي معرفتها في سبب النزول. طبعا كلام كثير ويطول، لكن أنا اختصرت المثلين أو الثلاثة حتى ترى أن سبب النزول يعينك على فهم الآية فهما صحيحا. السورة اللي قدامنا النهاردة سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. دي قضية من قضايا الفقه، وسبب النزول فيها هيعن أيضا على فهم الآية. وقبل الدخول في ذلك ينبغي أن تعلم أشياء كده بسيطة، إن السورة دي من السورة المدنية. وطبعا احنا في الصيف السابق كان في مذكرة في علم التفسير تحدثنا عن المكي وعن المدني والفرق بينهما، ولا مانع من أن نعاود الحديث فيه إن شاء الله. من ثنايا الحديث هتعرف المدني والمكي. وآيات هذه السورة 22 آية نزلت بعد سورة المنافقين. لما نيجي برضو نشوف الحكم التجويدي، لأن احنا الدرس بتاعنا هيكون تجويد تفسير أصول تفسير، ثلاثة مع بعض كده ماشي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد من حروف التحقيق، سمع بمعنى أجاب، سمع بمعنى إيه؟ أجاب. أجاب الله دعوة هذه المرأة، زي ما بتقول سمع الله لمن حمده، مش معناها سمع يعني سمع، لا، الله عز وجل يسمع كل صغيرة وكبيرة، يسمع كل شيء، لكن السمع هنا معناه الإجابة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد حرف تحقيق، القلقلة هنا تميل للفتح، دي نقطة مهمة جدا. معظم القراء القلقلة عندهم بتميل إلى الكسر، مش عاوز أقول لك غالبية القراء حتى المتخصصين منهم في الإذاعة وفي التلفاز بتسمع، لو تمعنت في القلقلة بتجدها تميل إلى الكسر، وهذا خطأ. لكن الذي قرأ على أيدي المشايخ وحصل على الإجازات الشرعية دايما ينبهه على أن القلقلة تميل إلى الفتح. قد تميل الفتح يعني فوق، قد. لكن لما واحد يمسك يقول قد سمع الله قول الله، قد أفلح المؤمنون، معظم الناس تعمل كده، لكن الصحيح في القلقلة أنها تميل إلى الفتح. قد قد قد سمع الله. وقد حرف تحقيق، وسمع بمعنى أجاب، كما تقول سمع الله لمن حمده وهكذا. والتي تجادلك في زوجها، سبب النزول هنا أنها نزلت في هذه المرأة، اسمها إيه؟ خولة بنت ثعلبة ابن مالك الخزرجية رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذه المرأة الصحابية الجليلة زوج أوس ابن الصامت، زوجها اسمه أوس ابن الصامت، أخو الصحابي الجليل المشهور عبادة ابن الصامت ماشي. وتجادلك، اسمها خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية، ده اسم المرأة التي جادلت رسول الله. طب حتى كده يعني ينبغي ان احنا ما نمرش عليها ونتكلم عليها، لازم كل كلمة نقف عندها. الجدال نوعان، جدال بالتي هي أحسن وهو مطلوب لمن تجادله وإن كان في أهل الكتاب، لكنه يشمل كل إنسان تجادله أي تبين له الحق. الناس لما بتسمع كلمة جدال بيفكروا على الفور أنها كلمة غلط، لا، الغلط منها أن تجادل بالباطل، أما أن تجادل بالحق وتسعى في بيانه وتوضيحه بالأدلة الشرعية القاطعة، وتعاود الحديث مرة وثنتين وثلاث بقصد أن تبين للمجادل الذي تجادله، تبين له الحق وتوضحه بصورة طيبة ليس فيها فظاظة ولا غلظة ولا شدة وإلى آخره، ده جدال محمود. لما نيجي نشوف سيدنا كعب بن مالك الصحابي الجليل الذي نزل فيه قرآن في سورة التوبة، لما تخلف المتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو أحد هؤلاء المتخلفين، كل واحد لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس في المسجد يقول له عذره، وقبل الرسول أعذارهم. لكن هذا الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال له يا رسول الله لقد أعطيت جدلا. الجدل هنا كان يعني أعطي جدلا، يعني كان فصيحا في كلامه بليغا يقنع الآخر حتى ولو كان على خطأ، لكنه قال للرسول لقد أعطيت جدلا، فلو جلست عند أي إنسان من أهل الأرض لاستطعت أن أخرج منه خلاص وما يعرفش إنني يعني أنني مخطئ. لقد أعطيت جدلا، في إنسان ممكن أعطي فصاحة وبلاغة يحسن استخدامها، وآخر قد لا يحسن استخدامها فيتطاول على الناس، وإذا تكلم أبان أنه بليغ فصيح، هذا مجادل على خطأ. لكن إنسانا آخر أعطي فقه الجدل وكان بليغا فيه، لكنه يقصد بذلك توضيح الأمور للناس ولا يتعالى ويتكبر عليهم ويصبر في جدالهم بالحسنى وبالتي هي أحسن، فده لا شك مش إيه؟ مش جدال باطل. وإن كنا في النهاية، ودي طبعا بتقدر بقدرها، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال أو المراء وإن كان محقا، طبعا هذا يقدر بقدره. لو جادلت أخا لي في مسألة ورأيت أنه يريد الإطالة إلى آخره وأنا على حق، فقد أتركه لأني أرى مثلا أن غيري قد يبين له أكثر مني وأنا محق، فقد أترك هذا الأمر، ده يدخل في هذا المعنى. لكن لو أجادل إنسانا وهو على باطل وأنا على حق وأصبر عليه وأتحمل جهله وخطأه ومتاعبه ومشاكله وأعيد وأكرر وأتحمل في ذلك ابتغاء مرضات الله، لا شك أن هذا جدال غير مذموم. زي المرأة دي جادلت سمى الله محاورتها ومرادتها مردها للرسول صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة واربعة، والرسول جالس يستمع لها، وكل مرة تقول له كلام وتتودد إليه وتبين ضعفها، وأنها كما سترون أنها قالت له يا رسول الله يعني أكل شبابي وأرضعت له أولاده وحملت له أولاد، زي ما بنقول كده أخذني في شباب وخدمته مدة طويلة والآخر أمر مان. هي تقصد بذلك أنها تقول له يا رسول الله عايز منه أي حكم أو أي كلمة تريد أن تخفف بها من هذه المصيبة التي ألمت بها. لكن الرسول طبعا نعلم جيدا أنه ما ينطق عن الهوى، كل ما تقول له كلام يقول لها حرمت عليه، حرمت عليه يا اسمها إيه خولة، حرمت عليه يا خولة، وتجادل وتجادل وترد. شوف زوجها هو أوس بن الصامت أخو سيدنا عبادة، التحاور معناه المرادة في الكلام، يعني تحاورني أحاوره أقول لك كلام تقول لي كلام. الظهار لغة من ظاهرة ويراد به معاني مختلفة باختلاف الأغراض، يقول لك ظاهر فلان فلان يعني نصره، وظاهر من امرأتي أي قال لها أنت علي كظهر أمي، أي محرمة يعني، كان هذا أشد طلاق في الجاهلية. لكن الظهار في الشرع تشبيه المرأة، تشبيه المرأة أو عضو منها، تشبيه المرأة أو عضو منها بامرأة محرمة عليه، سواء كان بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. ده التعريف الشرعي، ده اللي يعنينا. تعريف الشرع للظهار تشبيه المرأة أو عضو منها بامرأة محرمة، سواء كان من النسب، لأن التحريم بيكون يا إما نسب أمي خالتي عمتي ده اسمه نسب، أختي بنت أختي كل ده اسمه إيه نسب، أو رضاع اللي هي أختي في الرضاع، اتفقت أنا وهي على رضاع في ثدي معين رضاع مشبع أكثر من مرة وثنتين قبل السنتين، ده اسمه إيه؟ تحريم بالرضاع. أو بالمصاهرة، اللي هو زوجتك، أم زوجتك، عمة زوجتك، خالة زوجتك، أخت زوجتك، ده اسمه إيه؟ تحريم بالمصاهرة. يبقى التحريم كم نوع؟ ثلاثة: تحريم بالنسب اللي هي من صلبك، أو بالرضاع اتفقت أنت وهي في على ثدي واحد، أو بالمصاهرة اللي هي أخت بمراتك أو أمها أو عمتها أو عمتها أو خالتها. ده اسمه إيه؟ تقول لها إيه؟ أنت علي كظهر أمي، بقصد التحريم. ولا يصح ظهار المرأة من زوجها، الظهار بيكون من الرجل، ما ينفعش للمرأة تظاهر زوجها، الظهار بيكون إيه؟ من الرجل للمرأة. طيب، برضو من ضمن القراءات في قد سمع، حمزة كان بيدغم الدال في السين، قد سمع الله كده، لكن الصحيح الإظهار أنها تقرأ، مش الصحيح، القراءة اللي احنا بنقرأها حفص إظهار الدال والسين، لكن حمزة كان بيدغموا الاثنين في بعض بقرب المخرج، لأن الدال والسين من ايه؟ من طرف اللسان يعني. فمن قرأ بالإدغام جاز عند حمزة، ومن قرأ اللي هو حفص اللي بنقرأ عليه كلنا بالإظهار، دي الوحدة ودي الوحدة، لقرب المخرجين في الإدغام. من طرائف هذه المرأة اللي هي ايه تاني؟ خولة، اللي بسببها نزلت هذه الآيات، آيات الظهار نزلت بسبب هذه المرأة مع زوجها اللي هو اسمه أوس ابن الصامت، أخو الصحابي المشهور عبادة ابن الصامت. في نكتة طريفة جدا ذكرها المفسرون في كتبهم عن هذه المرأة، مش مانع ان احنا كل ما يتعلق بالتفسير نذكره، الصحيح نبينه، أما ما هو يعني ذكره المفسرون قد يفيدنا في التفسير نذكره، بشرط أن ما يكونش فيه شيء من الضعف أو من الكذب. ده طريقتنا إن شاء الله في التفسير، هكون بهذه الصورة، سنجمع كل ما نستطيع جمعه من قراءات فيها، من أسباب نزول ثابتة صحيحة، من تفسير لأئمة المفسرين بدءا بابن عباس، ترجيح الأقوال في النهاية، الأحكام المستنبطة من كل آية والترجيح فيها سنتعرض له إن شاء الله. من طرائف هذه المرأة أن الله أطال في عمرها، طال عمر هذه المرأة، عاشت سنين طويلة، إلى أن مر بها الفاروق عمر في خلافته والناس معه سيدنا عمر، يعني معناها انتهى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية، وجاء من بعده الصديق وهي باقية، وجاء من بعده الفاروق عمر، فطال عمرها وكبرت وأصبحت عجوز، مرت بالفاروق عمر وهو على حمار له والناس من حوله، فاستوقفته ووعظته وقالت له: يا عمر قد كنت تدعى عمير، بالتصغير، تصغير عمر، عمير، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك بعد ذلك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت. شوفوا الموعظة ما بتكون من إنسان أو إنسانة عاصر عصر النبوة بيكون لها يعني معنى عظيم، الكلمات قد تسمعها كثيرا لكن من إنسان أو إنسانة عاشت عصر النبوة بتكون لا شك موعظتها مؤثرة بليغة، كلمات نرددها ونسمعها لكنها خرجت من هذه المرأة فصادفت قلبا يخشى الله ويتقيه، استوقفته وقالت له: من أيقن بالموت خاف الفوت، ما يفوتوش أي عمل صالح الذي يوقن بالموت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، جملتان في غاية الأهمية ينبغي علينا أن نقف عندهما طويلا: من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. لا شك أن من أيقن أنه سيحاسب ويقف أمام الله وحيدا ينظر عن يميني فلا يرى إلا ما قدم، وعن شمالي فلا يرى إلا ما قدم، لا شك أنه سيعمل لهذا اليوم ألف ألف حساب. من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر واقف يسمع كلامها. شوف، من حوله قال له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف، لأنه أطال وأطالت معه، فبيستعجبوا إزاي تقف وتسمع لهذه المرأة العجوز. خلاص هي قالت لك من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وتقول وتردد له وتتكلم معه وهو واقف يسمع لها. فاستعجب من معه أتقف لهذه العجوز هذه الوقوف، فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما تركتها إلا للذهاب إلى الصلاة المكتوبة. لو وقفت معي من أول النهار لآخر النهار هتني واقف أسمع لها، بس أستأذنها أروح أصلي الفريضة وأرجع. تعجب من حوله، مش عارفين قيمة هذه المرأة ولا يعرفونها. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة. سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين لها ولا يسمع لها عمر؟ شوف عمر قدر موقفها، لأن اللي قالوا له الكلام ما كانوش يعرفوها، لكن عمر قدر قدرها وعرف مكانتها، وأنها هي التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ربنا يسمع لها ولا يسمع لها عمر؟ من طرائف هذه المرأة هذه المقولة التي قالها الفاروق عمر. أما سبب النزول، المفسرون كلهم وأهل السنن ذكروا، منهم الإمام البخاري اللي يعنينا لأنه أصح كتاب طبعا هو كتاب البخاري، لكن سعيد بن منصور وعبد بن حميد البخاري ذكر سبب نزولها معلقا، طبعا تعرفوا الحديث المعلق، وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه وابن المنذر والبيهقي كل هؤلاء جميعا أخرجوا في سننهم عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، ولا المجادلة المجادلة هي المرأة، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه. ده مش في سبب النزول، عفوا، ده حديث للسيدة عائشة تمجد ربها وتعظمه بأن سمعه وسع كل الدنيا كل العالم، وسع سمع كل شيء، فهي تحمد ربها وتمجده بأنه سمع من فوق سبع سماوات ما تقوله هذه المرأة وأنا في ناحية البيت ما سمعتش كلام. يعني السيدة عائشة تحمد ربها وتمجده وهي جالسة بجوار هذه المرأة وهي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول السيدة عائشة وأنا في ناحية البيت لا أسمع، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شكواها أنها كانت تقول يا رسول الله، طبعا أكثر من رواية ذكرت شكوى هذه المرأة، منها أنها كانت تقول يا رسول الله أكل شبابي، طبعا اتجوزته هي شاب، أفنت شبابها معه، ونثرت له بطني، حملت مرة وثنتين وثلاثة واربعة، ونحن نعرف متاعب الحمل. شوف بلاغة المرأة، يعني الإنسان لما يجي يعرض مشكلته يعرضها بهذه الصورة الجميلة. ممكن تدخل في الموضوع هي على طول وتقول له يا رسول الله أوس بن الصامت ظاهر مني، هو ده الموضوع، لكن شوف مقدمة العرض بتاعها، ده يدل على أنها امرأة لبيبة بليغة فصيحة، بدأت بمقدمة استعطفت، خلته إيه يسمع لها بانتباه، بينت ما ضاع منها من شبابها ومتاعب الحمل والولادة، أكل شبابي، جوزته هي شابة، ضاع ضيعت معه الشباب، نثرت له بطني، حملت مرة واثنين وثلاثة واربعة، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي. خلاص ما عادش يبتلد، لأن العرب كانت بتحب يحب المرأة الولود اللي بتولد كتير. فإذا ما كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. دي المقدمة، اللهم إني أشكو إليك. عرفت أنه لا منجا من الله إلا إليه، وأن شكواها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريد معرفة الحق والبيان والتوضيح، لكنها في النهاية تشكو أمرها إلى خالقها وبارئها، فهو الذي يعني أو وقعت يعني تعلم علم اليقين أنها وقعت في ضر ومصيبة، ولا يكشف هذه المصيبة ولا هذا الضر إلا الله عز وجل، فهي تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه ليبين لها الحل في هذه المشكلة التي ألمت بها. أكل شبابي، نثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليه. فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات، استجاب الله له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما تقول له شكوى يقول لها حرمت علي حرمت علي حرمت علي، لم تيأس، ظلت تشكو وتردد، ودي معنى ايه؟ تجادله، تحاوره، ترد رسول الله في الكلام. وده ان دل فانما يدل على سعة صدر عليه الصلاة والسلام، وعلى تحمله، وعلى حلمه، وعلى صبره الطويل، يسمع للمتعلم والجاهل، الرجل المرأة، الكبير الصغير، يتحمل كل هذا، لكنه في نفس الوقت لا يستطيع ان يحكم او ان يقطع بامر الا بوحي من الله. فنزل جبريل بهذه الايات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. في سنن الدارقطني من حديث قتادة ان انس بن مالك حدثه ان اوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى رسول الله، فقال ظاهر مني حين كبرت سني ورق عظمي، قريب من الرواية السابقة. فأنزل الله آية الظهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس: اعتق رقبة، كفارة الظهار اعتق رقبة. فقال: مالي بذلك يا داد، ما عنديش قيمة انني اعتق رقبة. شوف التسلسل، تسلسل كفارة الظهار، لما يكون فيه، فمن لم يستطع، لما يصحش انك تنزل للدرجة التانية قبل ما ايه ما يصعب عليك الدرجة الاولى، لكن لما يجي او يبقى ده اسمه ايه؟ بالتخيير، زي كفارة اليمين، مخير انت بين كذا وكذا وكذا وكذا، لكن فمن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكينا، جابها بالتسلسل هنا، غير كفارة اليمين اللي هي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة. يبقى أنت مخير، لك إيه قمة الخيار أنك تفعل دي أو دي أو دي، لكن فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما تروحش بقى للصيام وأنت تستطيع أن تفعل واحدة من هؤلاء. هنا نفس الصورة، قال له إيه؟ أعتق رقبة، قال له ما أستطيعش، يبقى ننتقل للي بعدها اللي هو إيه؟ صم 2 شهرين متتابعين. قال: أما إني إذا أخطأني أن آكل في يوم 3 مرات يكل بصري. يعني ده لو ما كلتش في اليوم 3 مرات بصر يروح مني، طبعا يبقى ده عذر. هو بيقول له كده، شوف بلاغه، يعني بلاغه الناس وردودهم السريعه. ده انا اذا ما اكلتش في اليوم يا رسول الله 3 مرات يكل بصري، يضعف وربما يروح، يبقى في ضعف، في عجز، ما يستطيعش يصوم. ننتقل للمرحله الثالثه. قال: فاطعم 60 مسكينا. دي كفارة الظهار، عتق رقبة، فمن لم يستطع صيام 2 شهرين متتابعين، لو أفطر في الوسط أو في قبل الأخير بمرة أو مرتين الراجح من أقوال أهل العلم أنه إيه؟ يعيد صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا بكفارة الظهار. قال ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة. يعني ما عنديش استطاعة برضو أن أنا أطعم 60 مسكين، لكن ممكن تعاوني، ممكن أنا النص وأنت يا رسول الله من بيت المال تديني النص أو من مالك الخاص أو ما شابه ذلك. قال فأعانه رسول الله 15 صاعا حتى جمع الله له. قال فكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك 60 مسكين. دي رواية، يبقى أنت تفهم منها إيه؟ إن كده الكفارة كام؟ كده يبقى كام؟ 30 صاع. دي رواية، لأنه هنا بقول لك إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اداله 15 صاع. الصحابة اللي رأوا الحديث بيقول لك فكانوا يرون أن عنده مثلها، يبقى 15 و15 يبقى 30، 30 على 60 يبقى كل واحد إيه؟ نصف صاع، يطلع قد إيه؟ كيلو نص. في 60 مسكين يبقى كم؟ 90 كيلو، مش كده؟ دي رواية. يبقى 90 كيلو كفارة الظهار من أرز من إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى آخر الآية. نفس الصورة في كفارة اليمين دي رواية بتقول كده إنه يكون 30 صاع، يبقى كل واحد ياخد كام؟ مدين، ما هو النصف صاع يعني مدين، الصاع 4 أمداد بمد الرجل المتوسط، تقريبا يطلعوا كيلو ونص. يقول ابن عباس كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت علي، فكان أول من ظهر في الإسلام أوس اللي هو ابن الصامت، ثم ندم وقال لامرأته انطلق إلى رسول الله فسلي صلى الله عليه وسلم، فأتته فنزلت هذه الآية. طبعا المجادلة احنا عرفنا كلما قال لها حرمت علي تقول له والله يا رسول الله ما ذكر طلاقا، لأنهم كانوا يعتقدوا إن الطلاق هو اللي يقع، إنما الظهار دي شيء جديد ما كانش يعلموه. فقال لها ما أوحي إلي في هذا شيء، فجعلت تشتكي إلى الله وقالت إن لي صبية صغار. هي يعني من ضمن الكلام بتقول له، مرة تقول له أكل شبابي نثرت له بطني، هنا الرواية بتقول إن لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. يمكن تكون فقيرة، شوف المرأة ودودة رحيمة بأبنائها، وده شأن المرأة أكثر من الرجل، رحمة بأبنائها. إن لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا، ربما يتزوج أخرى فيهتم بها تنجب له أولاد يهتم بهم يضع هؤلاء، وإن ضممتهم إلي لقلة مالي وضعفي وكبر سني ورق عظمي ربما يضيعون لا أصدقاعوا، والله سميع بصير. فلما اشتكت نزلت إيه؟ كفارة الظهار. عرفنا أنها إيه؟ 30 صاع في رواية، هنشوف رواية تانية ستأتي أكثر من ذلك، أن لكل واحد صاع، 60 صاع، رواية في مسند الإمام أحمد. في نهاية الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. في حاجة فاتتنا يا شباب؟ في حاجة فاتتنا ولا ماشيين كده مظبوط؟ اللي أي كلمة تفوتنا أو يكون عند لبس فيها وقفنا عندها، لا مانع احنا نحاور زي نفس الصورة المحاورة والمجادلة علشان نخرج بإفادة لكل كلمة، سواء لغة أو قراءة أو تفسيرا أو حكما، قف وجادل وراجعني مرة وثنتين وثلاث، وأنا على أتم الاستعداد أستفيد منك وتستفيد مني، نستفيد من بعضنا البعض. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. دايما أنا بقول ختام كل آية مناسب لبدايتها، وده من جمال وعظمة هذا القرآن الكريم، إن بتجد الختام مناسب لما تتضمنه الآية، في محاورة في مجادلة في سماع، يبقى لابد أن يكون الختام مناسب، إن الله سميع بصير. ما ينفعش الختام هنا يكون إن الله عليم حكيم أو رحيم أو ما شابه ذلك، بل الختام هنا مناسب للبداية وللنهاية، إن الله سميع بصير. فهو يسمع دبة النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وسبق أن السيدة عائشة حمدت ربها بأن سمعه وسع الأسماع كلها، سمع من فوق سبع سماوات، وتعلمون جيدا أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، كم سبع سماوات وبين وبين وبين وفوق، والعرش، والله فوق العرش يسمع صوت هذه المرأة. والسيدة عائشة تقول وأنا بجوارها ما سمعت. فسبحان من سمعها، سميع بصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ده الفرج بقى نزل، نزل به جبريل من السماء بعد أن جادلت المرأة رسول الله واشتكت له وقدمت الأعذار، أكل شبابي، نثرت له بطني، لي صبي صغار، كبر سني، رق عظمي، وربنا يسمع محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل بالفرج من السماء. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، طبعا رب العزة لما بيبين الحكم لابد أن يبرد يقدمه بمقدمات فيها تغليظ، فيها تخويف، فيها تشديد، ثم يذكر الحكم. وهذا شأن رب العالمين، نجده في أكثر من مرة في كتابه. ألا ترونه في صحيح مسلم في آخر سورة البقرة لما نزلت الآية الكريمة التي نقرأها كلنا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مشقة على كل إنسان لا يتحملها بشر، في إنسان يستطيع أن يتحمل هذه الآية؟ لكن صدق الصحابة كانوا صادقين في حياتهم وفي تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا وبركوا على ركبهم وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة صوم زكاة حج، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. شوف الصدق والصراحة. لكن الرسول عاتبهم وعنفهم وقال لهم أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليهم رب الآية. ثم نزل التخفيف بعد ذلك، ده اختبار، ده ابتلاء، وليس على المؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ولما استقر الأمر في قلوبهم وأيقنوا به نزل التخفيف من السماء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا نفس الصورة، ذكرت المرأة وقدمت وقالت ما قالت، وربنا ما بينزل الحكم برضو بيعنف في مقدمة ويبين ويخوف. انت قلت كلام غير صحيح، لا يليق بك أن تقوله. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ازاي تقول ان هي أمي؟ هذا خطأ، هذا عمل لا يليق ولا ينبغي أن تنسب نفسك أو تنسب إنسان إليه وهو ليس كذلك. لا يليق بك ولا يحق أن تقول لزوجتك إنك أنت علي كظهر أمي، هذا خطأ. إذن يبين ربنا قبل أن يبين الحكم، يبين أن هذا خطأ لا يليق بالمؤمن أن يفعله أو أن يقول. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمك اللي ولدتك مش مراتك، امرأتك زوجتك ليست أمك. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي منكر وزور، ومع ذلك وإن الله لعفو غفور، عفو غفور فيما مضى يعفو عن عباده، وهذا شأنه سبحانه، فهو العفو وهو الغفور لمن تاب. لكنه في البداية زجر وتنبيه وتوضيح، توضيح إن الزوجة دي مش أمك، بل هي زوجتك، أمك هي التي ولدتك. وهذا القول زور لا يليق بك أن تقوله أو أن تردده. وفي النهاية وإن الله لعفو غفور. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فكيف يجعلونهن كذلك. ثم الحديث عن تحريم النسب إلى غير الأب والأم، نعم، لأن أيما رجل ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، لا يجوز لأحد أن ينسب إنسانا إلى غير نسبه، لأن هذا محرم لا يليق ولا ينبغي. ثم بالغ أو زاد الأمر إيضاحا وبالغ في الاستهجان، فقالوا إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لا يجيزه شرع ولا يرضى به عقل ولا يوافق عليه ذو طبع سليم. طيب، في مسألة الإمام القرطبي ذكرها في تفسيره، قال ألفاظ الظهار ضربان، ألفاظ الظهار ضربان، صريح وكناية. صريح إنك أنت تقول لها أنت علي كظهر أمي، لما واحد يقول كده ما نجيش نقول له أنت تقصد إيه، لأن دي صريح. زي الطلاق، الطلاق برضو نوعين، صريح وكناية. صريح أنت طالق، ما نسألوش بعد كده أقول له أنت تقصد إيه، لأن ما خلاص ده الكلام صريح وواضح. نفس الصورة، الظهار ضربان، صريح وكناية. فالصريح أنت علي كظهر أمي، ما تحتملش إلا هذا. إنما الكناية أن تقول أنت علي كأمي أو مثل أمي، هنا ينبغي النية، نقول له نيتك إيه، ماشي. والظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، بس معقود عليه. يعني لو واحد عقد على امرأته ولم يدخل بها وقال لها أنت علي كظهر أمي، يقع مدام عقد سواء دخل أو لم يدخل، الظهار يلزمه، ماشي. والظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، على أي الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه. وقال مالك ليس على النساء تظاهر، ما ينفعش من المرأة تتظاهر من زوجها تقول له أنت علي كذا، وإنما قال الله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل واللائي يظهرن من كن من أزواجهن، إنما الظهار على الرجال، لأن الحل والعقد والتحريم والتحليل في النكاح بيد الرجل ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع. دي كلام واضح طبعا، الظهار بيكون من الرجل لامرأته وليس العكس. ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بشيء منها حتى يكفر. بعد نفس الصورة، نفس الصورة، المطلق الذي يطلق أو يظاهر لا يجوز له أن يستمتع بامرأته بأي شيء ولا بعضو منها، ولا يقبلها ولا يضمها إلى صدره بعد أن ظاهر، ونفس الصورة بعد أن طلق لا يجوز له إلا أن يراجع. ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر. طب لو وطأها قبل أن يكفر يستغفر الله ويمسك، ويكون ده إيه؟ جرم ارتكبه وذنب عظيم حتى يكفر واحدة. لكن الإمام مجاهد أحد أئمة التفسير بيقول يكفر مرتين، وهذا تشدد منه. والأولى، والأول هو الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، نام معها يعني جامعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر. يبقى ذي ذنب ارتكبه، لكن الإمام مجاهد أحد أئمة التفسير يقول عليه كفارتان، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، عليه كفارة واحدة، ولا ينبغي له أن يتلذذ بأي شيء منها حتى يكفر. طب في فايدة برضو في القراءات عند قوله ما هن أمهاتهم، حفص بيقرأها ما هن إيه أمهاتهم بكسر التاء. نقولنا التجويد والقراءات والتفسير هنتعرض له، وأصول التفسير هنتعرض لها داخل الحديث. قراءة العامة بخفض التاء على لغة أهل الحجاز ما هن أمهاتهم اللي احنا بنقرأها ليه حفص. أبو معمر السلمي وغير واحد من القراء بيقرأها بالرفع على لغة تميم ما هن أمهاتهم، للغة، فلو قرأها قارئ لصحت القراءة، لكن قراءتنا المشهورة عن حفص ما هن أمهاتهم ديت لغة أهل الحجاز. لغة أهل تميم كانوا يقرؤون اللي هو أبو معمر السلمي أحد القراء ما هن أمهاتهم بالضم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إيه القول الزور هنا؟ اللي هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، لأنها ليست أمه بل هي زوجته، فهذا قول منكر وهذا قول زور فظيع، والزور هو الكذب. وإن الله لعفو غفور إذ جعل في كفارة ذلك أن يعتق الرقبة فإن لم يستطع يصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نقولنا لكل مسكين قد إيه؟ نصف صاع. والذين في زي ما قلنا تأتي رواية صاع كامل. والذين يظاهرون من نسائهم، طب لو استمر على ذلك له زاد، زي اللي طلق ولا يريد أن يراجع، إذا ما نطلبوش بالكفارة. الكفارة دي لمن يريد أن يعاود، لكن هو قال لا أنت علي كظهر أمي ويريد أن يستمر على ذلك، خلاص إذا ما نطلبوش بكفارة. لكن الكفارة خلاص بقى يبقى خلاص كده انتهت. يحصل طلب، لكنه لو اراد انه يستمر في الزهار خلاص انت حر، زي اللي قال لمراته انت طالب ويريد ان يستمر خلاص ما فيش عليه حاجه، ما فيش عليه كفار. ايوه انا قلت له اهو تحسب طلق، الزهار طلاق تحسب طلق عليه. ما ينفعش خلاص ما ينفعش. يبقى هنا لمن يريد المعاوده هو اللي له كفار. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا، إذا أراد أن يراجعها يبقى نقول له لا ما ينفعش لك أن تتلذذ بها ولا بشيء من أعضائها إلا بعد أن تكفر الكفارة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. الدليل هو أنه لا يحق له أن يتلذذ بأي شيء من قبل أن يتماس. ماشي، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد الترتيب اللي احنا قلناه ماشي اتفضل. بس الحديث ده نذكره ونختم ان شاء الله عشان هيبين ان الكفارة صاع. قلنا في الاول ان فهم الصحابة منه ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه 15 صاع وكانوا يعتقدون ان عنده مثلها، يبقى 30 على 60 نصف صاع. في رواية مسلم الإمام أحمد هنقرأ عن خويلة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن صامد أنزل الله صدر هذه السورة، قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي، قال ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي، يريد جامعة يعني، قالت فقلت والذي نفسي خويل بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم، قالت فواثبني يعني أراد أن يضمها إلي فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخة، أنه كان كبير. أكمل بس الحديث الضعيف، فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. لا ينبغي للإنسان ما يجي واحد يعرض عليه طلاق إنه حصل طلاق بينه وبينه امرأته برضو ما يقولوش خلاص الحكم كذا وطلق ويعمل على طول، لا برضو يراجع يقول اتق الله فيه، راجعها أحسن إليها. ونفس الصورة هي إذا طلبت منه الطلاق اتق الله فيه، اصبري مش على طول يقوم هات العقد والدفتر ونطلق ونعمل، لا ابن عمك شيخ كبير اتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى اللي هو نزول جبريل، ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي إلى قولي وللكافرين عذاب أليم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مري فليعتق رقبه، فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق به، فليصم شهرين متتابعين. قالت والله إنه لشيخ كبير، زي ما هو قال في رواية تانية أنا لو ما كلتش ثلاث مرات في اليوم يضعف بصري وربما يضيع. قال له صلى الله عليه وسلم فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. الوسق معروف أنه كام؟ 60 صاع، اللي هو في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، اللي هو إيه؟ نصاب زكاة الحبوب، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا. دي الرواية اللي بتقول إيه؟ إن الكفارة تكون صاع. الرواية الثانية استنباط الصحابة إن الرسول أعطاه 15 صاعا وقال لك كنا نعتقد إن عنده مثلها، يبقى كده إيه؟ 30، يبقى كده لكل واحد نصف صاع. لكن الرواية هذه صريحة فهي أولى، قال له إيه؟ 60 مسكينا وسقا من تمر، والوسق 60 صاعا، معروف كده. لأن لما جاء واحد يقول لك نصاب زكاة الحبوب قد إيه؟ سؤال، تقول له قد إيه؟ نصاب زكاة الحبوب الأرز أو القمح باللغة بتاعتنا اليوم قد إيه؟ تقول له الحديث بيقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طب الوسق قد إيه باللغة بتاعتنا؟ نقول 60 صاع. طب الصاع قد إيه؟ 4 أمداد. تحسبها ازاي؟ نقول مثلا الصاع 3 كيلو، يبقى الوسط 60 صاع، ماشي. يبقى 3 في 60 بكام؟ 180، في 5 يطلع 900 كيلو. يبقى زكاة الزروع والحبوب يبقى لابد ان يكون عندي 900، من 750 الى 900، لان في ناس بتقولك الصاع 4 امداد ممكن يجي كيلو ونص، 2 كيلو 3 كيلو، خلينا في الوسط 2 كيلو ونص مثلا او 2 كيلو. هتيجي تبص 2 في 60 ب120، في 5 يبقى ب600، من 700 ل800 كيلو، دي نصاب الزكاة. هنا قال لك وسق كامل من تمر، والوسق قد ايه؟ 60 صاع. يبقى دي الافضل والاقرب والاوضح لانه نص الحديث، انما ذكر استنباط. فقالت والله يا رسول الله ما ذاك عنده؟ فقال رسول الله إنا سنعينه، هنديه نساعده. ودي في جواز أن يساعد الإنسان الغارم، لو واحد عليه زكاة نبدأ بأهله وأقربائه، فإن عجز فكل المسلمين مطالبين بأنهما يساعد الغارم، وده من الزكاة سنعينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعانه، وهذا يدل على أن وهي أعانته أيضا، المرأة نفس زوجته أعانته إدته برضو إيه، وده يدل على أن المرأة يجوز أن تتصدق على زوجها. واللي يؤكد هذا الحديث المشهور الصحيح اللي هو قصة عبد الله بن مسعود لما جاءت زوجته مع مجموعة من النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صاحبة مال، أتجزئ أحدنا صدقتها على زوجها؟ قالت لبلال لا تخبر من نحن لكن اسأله هذا السؤال. دخل بلال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من هي؟ طبعا هي قالت له ما تقولوش احنا مين، لكن الرسول صلى الله عشان ما تحرجش زوجها، لكن الرسول قال له من هي؟ اي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، لانه طبعا قول الرسول مقدم على قولها هي. ده شوف الادب وشوف الفهم بتاع الصحابة، هي بتقول له ما تقولوش احنا مين علشان ايه ما نحرجش رجالتنا، لكن الرسول قال له من هي؟ طبعا مش هيقدم كلامها على كلام الرسول، قال له انها امرأة زينب. اي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال لها يجزئك ذلك، يجزئ المرأة ان تتصدق على زوجها، لكن العكس مش صحيح، غير صحيح، العكس غير صحيح، لا يصح للرجل أن ينفق على امرأتي بقصد الصدقة أو الزكاة، لكن له أجر، لكن له أجر في ذلك كبير. فهنا الرسول ساعد الرجل، والمرأة أيضا ساعدت زوجها وكفر عن يمينه، وما كفر بالترتيب، لا يجوز أن ينتقل إلى الثانية أو الثالثة إلا بعد أن يفقد الأولى أو الثانية. عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، ما يستطيعش يطعم 60 مسكينا. لو واحد أخذ بالرأي اللي هو نصف ماشي، لو أخذ بهذا الحديث ماشي، وكلاهما صحيح. وفي النهاية يقول السيوطي في الإكليل: هذه الآية حكم الظهار، وأنه من الكبائر، وأنه خاص بالزوجات، وأن فيه بالعودة كفارة، وأنه يحرم الوطء قبلها، وأنها مرتبة على النحو المذكور: العتق ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا. واستدل الإمام مالك بقوله: منكم، على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم. الذين يظاهرون منكم أيها المسلمون، إذن الظهار خاص بالمسلم. فلو الكافر ظاهر من امرأته على قول الإمام مالك لا يطالب بهذا الحكم، لأن الحكم هنا مطالب به المؤمنين. ده فهم الإمام مالك، وده استنباط جيد ورائع. وقوله: ذلكم توعظون به، أي أن هذا الحكم فيه عظة وفيه زجر: وذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أخي بيقول: إذا كان هذا هو حكم الظهار للزوجة، فما الحكم ظهار الدين؟ يقول: علي الحرام من ديني. طبعا ده البعض أخذه يمين ويستغفر الله من يمين، اللي هو فيه كفارة اليمين، ملوش علاقة بالظهار. السؤال الثاني بيقول: سورة آل عمران، قل لما أنا بقول إن ختام السورة مناسب لما لبدايتها، فأخ بيسأل بيقول: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. الختام هنا: والله على كل شيء قدير، يعني قدير على أن يأتي بك، قدير على أن يظهره أمام الخلائق يوم القيامة فترى كل ما عملت. يبقى الختام مناسب، وممكن الختام هنا يكون برضو عليم لأنه يقتضي العلم، وكونه هنا فيه قدرة دليل على أنه قادر على أن يأتي بك يوم القيامة بعدما أصبحت ترابا، قادر على أن يجمعك ويبين لك ما أخفيته في صدرك، وما أبديته، ما أظهرته، ما أعلنته، ما أسررته. فالمقام يقتضي القدرة أيضا، والقدرة والعلم قريبان، فالعلم يبين أنه يعلم ذلك حتى تخف، وقادر على أن يأتي بك يوم القيامة. دي مناسبة إيه؟ ختام الآية، لأنه هو إيه؟ أنا ذكرت هنا أن ختام الآية بيكون مناسب لما قبلها. ما ينفعش الآية تختم يكون في أمر، في قدرة، أو في سمع، أو في بصر، وتختم بغير ذلك. فهنا إن الله سميع بصير، الختام مناسب لأن المقام يقتضي السمع ويقتضي البصر. حتى إن السيدة عائشة حمدت ربها وقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأسماع من فوق 7 سماوات، سمع مجادلة المرأة وأنا بجوارها ما سمعت. فالمقام يقتضي الختام: إن الله سميع بصير يرى كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع دبة النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. كفارة ذلك: والذين يظاهرون من نسائهم إذا أرادوا أن يعاودوا ثم يعودون لما قالوا. طب لو ما أرادوش أن يعاودوا خلاص ما فيش عليه مطالبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يجامع زوجته أو يتلذذ بأي عضو من أعضائها. ده أول إيه؟ الترتيب على النحو التالي، والترتيب هذا يقتضي الأول فالثاني فالثالث، ولا يجوز أن ينتقل من الثاني إلى الأول إلا بالترتيب القرآني وبتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أعتق رقبة، فإن لم يستطع صم شهرين متتابعين، من كل من قبل أن يتماس، من قبل أن إيه؟ يلمسها أو يقترب منها أو يتلذذ بأي عضو منها. فمن لم يستطع فإطعام 60، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شوف الختام مناسب وفيه زجر، أي أن من يخالف حدود الله ويتعدى حدود الله نجد في سورة النساء بعد أن ذكر الميراث ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يبقى الختام مناسب، فيه زجر وفيه قوة. هنا نفس الصورة، وللكافرين، الكافر هنا مش معناها إن من يخالف هذا يكون كافرا، لا، الكافر الذي يستحل ما حرم الله، هنا الكافر الذي يستحل حدود الله، الذي ينكر حدود الله، حتى يكون في تناسب، لأن ممكن الإنسان يرتكب الكبيرة ولا يكون كافرا، ممكن مرتكب الكبيرة ما يكونش كافر، لكن لما يقول وللكافرين أي المنكرين يبقى تحمل على الإنكار أو تحمل على الاستحلال، ليس لهم إلا العذاب الأليم الموجع. عافاني الله وإياكم من ذلك، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، علمني الله وإياكم ما ينفعنا، نفعنا بما علمنا، نسأله أن يزيدنا علما. دي كفرت الزهار والآيات الزهار. في حاجة ولا حاجة؟ علي صوتك. لا يحسب طلقة في كلام العلماء، ماشي، يحسب طلقة. ها؟ ما أنا قلتها من قبل أن يتماس. طعم إيه؟ لا، ما هو ممكن يذكر مرتين والثالثة إيه تبع. لا، زي مثلا سرابيل تقيكم الحر والبرد، لا، البرد يبقى ضمنا، البرد يبقى إيه ضمنا. الآية قد يعني الترتيب قد يذكر من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، والثالثة مش، لأن تناسق الكلام دي قرآن كريم، في تناسق وفي بلاغة وفي فصاح، قد تذكر الكلمة لكن في نص تفسير الحديث كله من قبل أن يتماس، ماشي، يعني الحكم من قبل أن يتماس، فإذا ذكرت مرة دلت عليها الثانية والثالثة والرابعة، لو في أربع ترتيبات كل ترتيب يدل، مش هنقعد نقول كل مرة إيه من قبل أن يتماس، حتى لا يكون هناك تناسق في الآية. الحكم الفقهاء لما قالوا الإمام مالك وغيره قال لك كله من قبل أن يمسها ومن قبل أن يستلذ بأي عضو من أعضائها، مش شرط المس اللي هو الجماع، لا، والتلذذ لو ضمها لا يجوز له أن يضمها، لو قبلها لا يجوز له أن يقبلها. ده كلام الإمام مالك وكلام المفسرين، ماشي ماشي ولا مش واضح؟ لا، بالنظر ده ماشي، هم التلذذ لا يكون بالنظر، الرجل مع امرأة لا يكون التلذذ بالنظر، ولا بيكون بالنظر؟ لا، ما يكونش تلذذ، لازم يكون فيه تلذذ ومتعة واستمتاع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله عز وجل فيكم. بالنسبة لمحدث فضيلة الشيخ مجدي على الاعتقاد، يعني فضيلة الشيخ مجدي مرض ويعني بيعتذر عن محاضرة اليوم لأنه السكر عنده ارتفع، شفاء الله عز وجل وعافاه، ويعني احنا حاولنا ان احنا لكن هو ما قدرش يستمر، فان شاء الله بيعتذر عن لقاء اليوم ان شاء الله. نصلي المغرب، وبعد صلاة المغرب اللي عايز يسجل نفسه، اللي ما سجلش فرصة ان ما فيش محاضرات دلوقتي، اللي عايز يسجل، اللي عايز يدفع رسوم او عايز يدفع رسوم الكتب، فان شاء الله احنا موجودين ان شاء الله واللقاءات مستمرة ان شاء الله. الأخ بيقول لي وضح في مرتكب الكبيرة أيا كانت هذه الكبيرة، ما دام دون الشرك لا يكون كافرا، مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا إذا استحل، إذا استحل، ماشي، عشان يقول لي وضح لهم نفحدي. لا، كلام واضح، لما ختام الآية وللكافرين عذاب أليم، الكافرين أي المنكرين والجاحدين، لأن المقام مقام كبيرة، الزهر دي كبيرة، ما ختمت الآية وللكافرين أي عذاب أليم ليه؟ الكافرين أي المنكرين الجاحدين المستحلين، مرة واثنين وثلاثة. لا، الكبيرة مذهبنا مذهب أهل السنة لا يكفر المرتكب أي كبيرة في القرآن يأتي عقبها الوعيد الشديد تحمل على معنيين، المدة الطويلة في النار ثم يخرج، أو المستحل، لا تحمل إلا على هذين المعنيين في جميع كتب التفسير، ماشي. جزاك الله خير.